الأعمال في يميل حيث الإيه حيث الحديث ما ما ما يقول. نعم. ثم ذكر إن بعض الناس طعن في حبيب المعلم وبعدهم طعن في حبيب المعلم، يعني أن هذا الراوي أحد الرواة قالوا على أن هذا رواية غير يعني ما تصح أو كذا أو كذا إلى آخره. نعم. ولا والإمام مالك رحمه الله تعالى كان من احترامه للمدينة ما كان يبول ولا يتغوط فيها، يخرج إلى آخر المدينة إلى الأرض التي بعدها التي ليس الحدود المدينة. الرسول حد المدينة ما بال لابتيها، هذه المدينة ما بين لابتي المدينة الأرض الحجارة السود من هنا والحجارة الحجارة من السود هنا. نعم. فكان يوم مالك إذا أراد أن يبول أو كذا يخرج إلى المحل الذي بعده يبول. ليه؟ احتراما لمن دفن فيها. يقول كيف أبول في أرض دفن فيها جسد الرسول، كيف أركب الحمار في أرض دفن فيها جسد الرسول، كان يمشي على رجليه احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدهم على الحديث ورد ذلك بما يتول ذكره. ثم نقل عن الذهبي أنه قال إسناده صالح، وروى ابن عبد البر هذا الحديث بإسناد آخر ثم قال ورجال إسناده علماء أجلاء. فلم ينفرد ابن الزبير بذلك، بل روى ما يوافقه أنس وجابر وعبد الدرداء رضي الله تعالى عنهم. أما الآن في زماننا هذا الآن ما أحد يخالف أن مكة أفضل البلاد، ما في مخالف الآن في الدنيا. تسأل أي إنسان من أي شرقا غربا تقول أي البلاد أفضل، يقول لك مكة. يقول إيش؟ يقول مكة ثم بعدها المدينة، ثم بعدها الإيه المدينة. وفي بعض أخواننا المالكية الذين يوافقون مالك يقول لك نعم، وبعضهم يقول عينين في رأس، عيناني في رأس، هذه عين وهذه عين، يقول لك لك فيها اليمين فيها اليمنى. فالذي مع الجمهور يقول اليمنى مكة، والذي يميل مع هذا يقول اليمنى في المدينة. كلهم على روسا الكلام، هذا الاختلاف لا جدوى فيه، إنما الإنسان عليه بإيه؟ عليه بالعمل. هل أنت إذا مت في المدينة ولم تعمل لله شيء ولم تصلي هل تدخل الجنة؟ ها؟ تدخل الجنة؟ ما تدخل الجنة. وقال اعملوا فسيرى الله عملكم. لو كنت في المريخ، لو كنت في مدينة، في أي محل، لو كنت في باكستان وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى، أنت أفضل ممن هو في المدينة أو في مكة ولا يصلي. صحيح ولا مو صحيح؟ لأن الكلام العمل إيه؟ الكلام العمل. لا، إن البلد لا لا لا ترفع أصحابها ولا تدخلهم الجنة. لو دخلهم الجنة كان قريش دخلوا الجنة. قريش اللي هم بنوا الكعبة وكانوا ساكنين في هذا، الكفار منهم يدخلون الجنة يدخلون النار. إذن الكلام على العمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شرا يره. لو كنت في مأزق يعني بقول في أي أرض خبيثة، لكنك أنت تطيع الله ها وتؤدي ما أمر وتنتهي بما نهاك الله سبحانه وتعالى، هل أنت على حق ولا أنت على حق؟ إذن الزمان لا يطلع الناس، والله فلان هذا ولد في زمن في رمضان، يعني لما ولد في رمضان يعني بيدخل الجنة؟ لا، حتى اللي ولد في نجم، حتى اللي ولد في أي محل إذا كان عمله صالح أفضل منه. فزار الزمان والمكان لا يرفعان شخصا، إنما يرفعه عملوا. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا تقول اصلي وفصلي ابدا، لا تقول انا ولد الحسن ولا تقول انا ولد الحسين ها ولد يقول انا ولد العبد فلان المملوك ولا انا ولد فلان اللي ما عنده شيء الفقير ها انما اصل الفتى ما قد حصل. انت اصلك الان الان انت شراب خمر ولا البعيد كهان ولا ديوس والا رجل صالح مستقيم. فان كنت مستقيم هذا نسبك, وان كنت ديوس فانت نسبك ديوس, وان كان والعياذ بالله شراب خمر نسبك شراب خمر. ها لا تقول اصلي فصلي ابدا, تقول والله ابويا كان عالم, والله جدي كان كده, كان بيده مفتاح الكعبة كان كده. طيب مفتاح الكعبة دخلك الجنة, انت ايش سويت؟ ورينا نفسك انت ايش سويت. ولذلك الشيخ يقول لا تقول اصلي وفصلي ابدا, انما اصل الفتى ما قد حصل. انت الان انت تعمل ايه؟ ان تعمل طيب فانت نسبك طيب, وان تعمل خبيث فانت خبيث. نسأل الله ان يجعلنا من الطيبين جميعا والمسلمين اجمعين. لا تقول اصلي وفصلي ابدا, انما اصل الفتى ما قد حصل. نعم. طيب. وروى باسناد حسن فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمئة الف صلاة. نعم. وفي مسجدي بألف صلاة وفي مسجد بيت. هذه كلها الادلة يستدل بها الجمهور على ان افضل البلاد عند الله مكة. نعم. وهذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح. اذا كان بلد الله يأمر الناس كلهم في جميع الخليقة يقول له يأمرهم بالاتجاه اليها خمس مرات. اذا قلت في الصبح تتجه في الصلاة الى فين؟ الى مكة. في الظهر الى مكة, في العصر الى مكة, في المغرب الى مكة, في العشاء الى مكة. هذا ما يدل على فضليته. نعم. طيب. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج الطبراني بسند. بس نجيب عنده أخرج يا شيخ. دام سخت الزيادة المية. طيب. أخبرنا في البركة كان نقرأ فرائض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى ومنها ثلاثة أيام من كل شهر. وأحمد أن أعرابي من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل من دم ولا من كل شهر ثلاثة أيام. يعني يقول على أن الرسول عليه الصلاة يوصينا على أن الإنسان إذا يريد أن يذهب وحر الصدر يعني الحسد والضيق على أخوك المسلم والحقد عليه, إذا أردت أن يذهب عنك الحسد بإخوانك المسلمين ويذهب عنك الحقد عليهم أنك تصوم شهر رمضان وتتبعه بثلاثة أيام من كل شهر. من كل شهر ثلاثة أيه؟ ثلاثة أيام كل يوم الحسد بعشر أيه؟ بعشر أيام ثانية. اليوم الواحد بعشر واليوم الثاني بعشر واليوم الثالث بكم؟ فإذا أنت صمت الدهر كله, صمت الدهر كله ثوابا لا حسا, ثوابا لا إيه؟ لا حسا. نعم. وقال هي القطان عن شعبة وقتادة وهي ليه؟ وقال يحيى القطان عن شعبة وقتادة وهما حافظان متقنان وابن سجوية والبغوي والطبراني والبيهقي وابو نعيم صوم الشهر وثلاث ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. وحر الصدر. نعم. والطبراني والبيهقي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه صوم شهر الصبر وثلاث ايام من كل شهر صوم الدهر ويذهبنا مضلة الصدر. نعم. قيل وما مضلة الصدر؟ قال رجس الشيطان. رجس الشيطان. نعم. يعني الأشياء التي يلقيها الشيطان في إيه؟ في الصدر. نعم. يجري الشيطان من ابن آدم مثل ما يجري الدم في بني آدم, مجرى الدم. نعم. يجري في مجرى الدم. نعم. وأحمد وابن حبان عن مرة بن إياس صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطار. قلنا ليه قلنا صوم رمضان خلاص, صوم رمضان نعم. وعندنا ثلاثة أيام من كل شهر صار بعشر، ورمضان يضاعف صاروا 12، صاروا إيه 12. نعم. طيب. والبغوي ابن سعد والبيهقي عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها صم شهر الصبر أي رمضان، قال زدني قال صم شهر الصبر ويوما بعده. نعم. قال زدني قال صم شهر الصبر ويومين في كل شهر ويومين في كل شهر. نعم. قال زدني قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. يعني الرسول عليه الرسول يوصي هذا الرجل الذي قال له أوصني، قال أوصيك معناته أن تصوم شهر الصبر وهو رمضان وتصوم يوما بعده. قال زدني يا رسول الله في كل شهر، قال زدني قال صم يومين في كل شهر، قال زدني قال صم ثلاثة أيام في كل شهر. طيب. قال زدني قال صم من الحرم واترك. قال زدني قال صم من الحرم. إيش الحرم؟ هي رجب، والرجب لحاله منفرد، والقعدة والحجة ومحرم. نعم. واترك. طيب. وفي رواية عنها عن أبيها وعمها لما عذبت نفسك، صم شهر الصبر ويوما من كل شهر، صم يومين، صم ثلاثة أيام من الحرم واترك. نعم. صم من الحرم واترك. نعم. يعني هذا سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ها، تمسك وأخذ طريقة وهي على أنه أخذ على نفسه أنه يقوم الليل كله يقوم يصلي، قائم قاعد قائم قاعد، ها، في الليل، وقال لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. فالرسول بلغ كلام هذا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ الرسول. فالرسول عليه السلام لما تواجه به، ها، قال له أو كما قال بلغني أنك قال ذلك يا رسول الله، يعني حصل مني هذا الكلام. الرسول عرف على أنه لا يستطيع، بني آدم ما يستطيع، بني آدم يقوم الليل كله يصلي، نعم، وفي النهار صايم، نعم، ويبغاله عينه تبغى نوم، جسمه يبغى راحة، ها، كذلك عنده زوجة تبغى ما لها على زوجها، ها، كذلك أهله يبغوا المعيشة، ها، المعيشة حق الأكل. لا بد أنه يبحث من إيه صنعة، من كرجة يفعل حتى يجيب الأكل إلى آخره. أما إنه ينام يخلي الناس يصرفوا عليه وهو تنبل، ولا يقعد مع ولا مع الناس يقدح، ها، يقدح مع الناس في السوق. الرسول عليه السلام قبل أن يكون نبيا كان يرعى الغنم لأهل مكة على قرارين، ولما شب سار يتاجر عليه الصلاة والسلام، ولما سار رسولا كان يقود الجيوش لفتح الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ما وجدنا الرسول اتخذ خلوة ولا اتخذ صبحة سبحان الله سبحان الله وقعد في معلم، لا، بل يجتمع مع الناس، يخرج في جهاده، نعم، ويكون في شغله، ويسعى في مهنة آلي بسيرة حسنة عليه الصلاة والسلام، وإذا حضر مع الناس ينصحهم ويوعظهم ويدلهم على الخير. ما اتخذ خلوة ولا اتخذ تسبيح وقعد، لا، أنت إذا أنت ذهبت إلى السوق لأجل أن تسد معيشتك، سد معيشة أهلك، وتؤتي الصلاة في وقتها، وتؤتي الزكاة في وقتها، وتؤتي صيام رمضان في وقته، فأنت في جهاد. ذلك الرجل الذي جاء إلى الرسول وقال يا رسول الله، طلب من الرسول أنه يصحبه في الجهاد، قال ألك والدان؟ أو كما قال الرسول، نعم، قال في أبويا وأمي، قال ففيهما فجاهد. الرسول علم من هذا الرجل على أنه ما كان يكرم أبويه ولا كان ينفق عليهم، فالرسول داواه بالدواء الذي يلائمه، ها، أبا أخرج معك أجاهد؟ لا، عندك أبوين فيهما فجاهد، ها، سوي كرجة وسوي صنعة حتى تصرف على أبيك وأمي، لا تخليهم على الناس. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم. ويعلم من هذا على أن الإنسان إذا اشتكى لأجل أن يسد ما يطلبه هو لنفسه أو لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأولاده فهو يكتب له جهاد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ثم قال لك رسول شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: سؤال: كم أقسام التعصيب؟ جواب: ثلاثة: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. يعني قد تقدم عندنا السؤال: كم أقسام الإرث؟ قال: قسمان، واحد يرث بالفرض، واحد يرث بالتعصيب. إيش معنى بالفرض؟ بالفرض يعني على أن هذا فلان أو فلان له شيء من الله معين، له نصف التركة. الزوجة إذا ماتت وعندها زوج ولم يكن عندها ذرية، إيش قال الله؟ فلكم نصف ما ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. مقرر ولا مقرر؟ يعني نصف التركة. وإن كان عندكم ولد، عندها ولد، فلهم إيه؟ فلكم الربع مما تركنا. كذلك الزوجة إذا مات زوجها ولم يكن عنده ذرية، تأخذ الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا شيء مقرر. وأما التعصيب، الوارث الذي يأخذ ما يفضل، ما له شيء مقرر، لا ربع ولا نصف ولا شيء. إن كان ما أحد معاه أخذ المال كله، وإن كان أحد معاه من أصحاب الفروض نعطي أصحاب الفروض حقهم، والذي يبقى يكون له. مثال ذلك من هم؟ جميع الذكور، الابن وابن الابن والأخ الشقيق، إلا الزوج والأخ من الأم، هذول لهم فروض. قلنا الوارث من الرجال كم؟ 15 كما تقدم. 13 منهم يرثون بالإيه؟ بالتعصيب، يعني يأخذون المال إذا كان ما معهم أحد، ما معهم أصحاب فروض. وإذا معهم أصحاب فروض تعطي أصحاب الفروض حقهم، وما بقي يأخذه صاحب الإيه؟ التعصيب. فهمنا التعصيب وفهمنا الفرض ولا ما فهمنا؟ الفرض الذي له مقرر ربع ثمن إلى آخره بحسب شروطه، والتعصيب الذي يأخذ جميع المال إذا انفرد به، أو يأخذ ما أبقته لإيه؟ الفروض. مثال ذلك: مات رجل عن زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة تبغى إيه؟ الزوجة تبغى إرثها، تبغى إرثها من إيه؟ من زوجة. فنقولها: زوجك عنده ذرية؟ قالت: نعم عنده بنت. إذن أنت تأخذ الثمن، إذن أنت تأخذ إيه؟ الثمن. ليه؟ لأن البنت رددك من الربع إلى الثمن، لأن الله يقول: فإن كان له ولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، يعني المولود. وإذا أرادوا أن يقولوا ذكر يقولوا ابن، وإذا أرادوا أن يقولوا بنت يقولوا ابنة أو بنت، أنثى بنت أو ابنة. نعم. طيب، الزوجة تبغى كم دحين نديها؟ الثمن. البنت كم تبغى؟ البنت تقول: أنا لي إرث من أبوي، من أبي. نقول: نعم. الله يقول: فإن كانت واحدة فلها النصف. أنت كم؟ أنا واحد لكن النصف، لكن إيه؟ النصف. فصار بقسم التركة عندنا هناك ثمن، وعندنا هنا إيه؟ نصف. المسألة من كم؟ النصف يدخل في النصف واحد من اثنين، مقام واحد من اثنين، والثمن واحد من ثمانية. الاثنين هذه اللي أسفل تدخل في الثمانية. إذن الثمانية نجعل التركة نقسمها إلى ثمانية إيه؟ إلى ثمانية أقسام. نعطي ثمنها لمن؟ الزوجة. كم ثمن الثمانية؟ واحد. نصف الثمانية؟ أربعة. الباقي ثلاثة. لا، لمن؟ للأخ الشقيق. ترى أخ الشقيق ورث بالإيه؟ ورث بالتعصيب. لو كان ما في البنت كان أخذ السبعة، لو كان زوجه وأخو شقيق كان أخذ الإيه؟ كان أخذ الأربعة مع الثلاثة، صاروا كم؟ سبعة. لو كان ما في زوجة ولا بنت كان أخذ المال إيه؟ إذن هذا الذي يرثو الذي يرثو بالإيه؟ بالتعصيب. هم جميع الذكور ما عدا أخوك من أمك فإن له فرض، إن كان واحد له سدس، وإن كان أكثر من ذلك وهم شركاء في الثلث. نعم. وكذلك من الزوج، الزوج إن كان زوجته عندها ذرية له الربع، ما عندها ذرية له النصف إلى آخره. طيب كم أقسام التعصيب؟ ثم يقول بعد ذلك كم أقسام التعصيب. هذا التعصيب بس واحد نوع واحد ولا على التقسيم ينقسم إلى أنواع؟ الجواب ينقسم التعصيب إلى أنواع ثلاثة، إلى أنواع ثلاثة. تعصيب بنفسه، يعني نفس الوارث عصب نفسه، وتعصيب بغيره، وتعصيب مع غيره. كم نوع ساروا؟ ثلاثة. ما هو التعصيب بنفسه؟ جميع الذكور ما عدا الزوج والإيه؟ والأخ من الأم، هذولا يعني من تقول الباقي للأخ الشقيق، الباقي لمن؟ للأخ الشقيق. من عصبه؟ هو عصب نفسه، هو عصب إيه؟ هو عصب نفسه، ما يحتاج إلى واحد يعصبه. طيب ما هو العصبة بالغير؟ كل أنثى مع أخيها، البنت مع الابن، للذكر مثل حظي، بنت الابن مع ابن الابن، للذكر مثل حظي، كذلك بنت الابن بنت الابن السفلى مع ابن الأعلى كذلك. نعم. والعليا أيضا. نعم. كذلك الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق، للذكر مثل حظي. فصار تعصيب الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والبنت مع الابن، هذا يسمى عصبة بالغير. يعني على أن البنت لولا أن الابن معها ما صارت عصب، لأن لها فرض، لها النصف، لكن وجود الابن معها نقلها من الفرضية إلى الإيه، فصار هذا تعصيب بالإيه؟ بالغير، بسبب الغير. وعندنا تعصيب مع الغير، وهم أربعة بس، أربعة ولا اثنين؟ أربعة. البنت مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة إذا جاءت مع بنت الميت تأخذ الباقي. مات إنسان عن بنته وعن أخته الشقيقة، فنعطي البنت النصف فردا، ونعطي الأخت الشقيقة النصف الباقي تعصيبا مع الغير. كذلك الأخت من الإيه؟ كذلك الأختوبة من الأب إذا جاءت مع البنت، لكن بشرط أن تكون الشقيقة غير موجودة، غير إيه؟ غير موجودة. يقول لك إيش؟ والأخوات إن تكن بنات فهن ما هن معصبات، والأخوات إن تكن، إن يوجد، تكون هنا تامة، إن يوجد في الورثة بنات فهن الأخوات، معهن مع البنات معصبات، ومع بنات ابن كذلك. فسأل إذن العصبة مع الغير ما هي؟ الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، والأخت من الأبي عند عدم الشقيقة مع البنت أو بنت الإيه؟ أو بنت الابن. فإذا مات إنسان وترك زوجة وترك بنتا وترك أختا شقيقة، نعطي الزوجة مع وجود البنت ايش نعطيها؟ الثمن، ونعطي البنت النصف، ونعطي أخت الشقيقة الباقي، كأنها أخو شقيق، كأنها أخو شقيق. من عصبها؟ عصبها وجود البنت معه، وجود البنت الميتة معه. كذلك لو مات إنسان وترك، ماتت مرأة وتركت زوجا وتركت بنتا وتركت أختا لأب، كذلك بنت الابن لما جاءت مع كذلك مع مع مع الأخت، كذلك الأخت من الأب لما جاءت مع بنت الابن أو مع البنت، نعم، تكون عصبة بالغير، بشرط أن تكون الأخت الشقيقة ما هي موجودة، لأن الأخت الشقيقة لو كانت موجودة تقول له أنا أولى منك، أنا أولى. لو مات إنسان عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأبي، من الذي يرث؟ البنت مع الأخت الشقيقة فقط، والبنت والأخت هذه التي من الأب لا ترث. ليه؟ لأن التعصيب لهذا، لأن هذه أقوى، لأن هذه أقوى، هذه أقوى. تقول لها أنا قرابة من جهة الأم ومن جهة الأب، وأنت قرابتك من جهة الأب فقط. نعم طيب. نعم الحاج الواحد لما يكون محرم ويهرس في حاجة بس لا يخرج شعر، لا يخرج شعر، لا يخرج الشعر، لا يخرج، ما يخرج الشعر بس، ما يضرش، لا بس يعني يفعل كده، لا لا يخرج كده يعني، جسمه كان يمس كده، إيه بس لا يعني لا لا لا إيش لا ما يضرر يعني ما في ضرر بس نعم. آمين جميعا. سؤال كم ما هو التعصيب بال ما هو التعصيب بالنفس؟ وكل ذكر يأخذ التركة إذا انفرد أو ما أبقته الفروض. هذا معنى التعصيب بالنفس، كل ذكر، العصب بالنفس هو الذكور، كل ذكر يأخذ المال إذا انفرد أو يأخذ ما أبقته الفروض، لكن بشرط أن يكون ذكر. نعم كمان كلمة واحدة. نعم. أنا رجل وضعاني لما أتوف وأنا ماشي تحت ينفع ماشي إيه؟ أنا ماشي تحت بالطوفان يعني. ايوه لحالك؟ طيب الواحد يعني انا نجد وضعان طيب اكون بطوف وانا ماشي براحتي ما بشي يجرب حاجة؟ لا تبقى جماعة يكونوا معك، ما بش حد معي لربنا ما بشي، سواء كان معك جماعة طوفك صحيح، وسواء طوف لحالك ما ما ما ما طوفك صحيح، ما يشترط ما يشتر في الطوف ان يكون معك جماعة. هلا سؤال كم كم الذين يرثون بالتعصيب بالنفس؟ جواب 13 من الذكور هم جميعهم ما عدا الزوج والأخ من الأم والمعتقة من النساء. نعم. سؤال ما هو التعصيب؟ هذا خلي بالك الشيخ يفهم من كلامه كأنه وقع في واحد من دول أخواننا الجرارين دول، كأنه قال له أبغى أطوف لحالي، قال له لا يا شيخ أفضل مع الجماعة عشان يبغى يعدوا عشان تجدوا ريالين ولا 5 ريال. نسأل الله السلام. وين الكلام لما قال أطوف لحالي يصح الطاولة، كان وقع في واحد من دول الجرارين قال له مع الجماعة أفضل. طيب سيدي ما هو التعصيب بالغير؟ وكل أنثى يعصبها الذكر المجانس لها. يجب البنت مع الإبن، بنت الإبن مع ابن الإبن، الأخت الشقيقة مع الأخ من الأخ الشقيق، الأخت من الأب مع الأخ من الإيه من الأب. نعم للذكر مثل حظ الأنثى. زي دحين ما يجينا إن شاء الله، يجينا دحين إن شاء الله أن بنت الميت كيف إرثها، كيف إرثها؟ يجينا سؤال كم أحوال بنت الميت، كم حال لها؟ 3. الشيخ هذا جزاه الله خير اخترع هذه الطريقة، الشيخ حسن المشاط رحمه الله، مسك الجماعة الذين يأخذون بالفروض أو يأخذون الفروض مع التعصيب مثل الأب والجد، ها لهم 40 حالة، لهم 40 حالة، 3 أحوال للبنت، 5 أحوال لبنت الابن. البنت إما تكون واحدة فلها نصف التركة من أبيها، إما تكون زايدة عن واحدة إلى ما شاء الله لهم الإيه، فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلثة، فلهم الإيه، ها فلهم، فإن كان أكثر من ذلك فلهم الثلثة. طيب إذا جاءت البنت مع الإبن انتقلت من الفرضية إلى الإيه إلى التعصيب بالإيه بالغير، هناك لحالها واحدة أخذت نصف، زادت عن الواحدة أخذت لي إيه ثلثين التركة، ثلثين الإيه التركة. مات عن بنتين وأخيه من أبيه، البنتين يعطوهم الثلثين، والأخ من الأب أخ الأب أخ الميت، هنا النسبة للميت، بنتي الميت لهم الثلثين، أخ الميت منه من أبيه له الثلث الباقي، له الثلث الإيه الباقي. نعم إن زادوا من واحد إلى ما شاء الله. طيب فصار البنت المنفردة لها النصف، زادت عن الانفراد تأخذ الإيه ثلثين، جاءت مع مع مع ابن للذكر مثل حظي، إذن خلاص هذا إرث البنت، هذا إرث البنت، فأنت الطالع في الورثة، إذا كان الورثة بنت واحدة يقول لها النصف، بنتين ما زاد إلا ما شاء الله الثلثين، جاءت البنت مع لي من ذلك مثل حظي خلاص، جاء عند بنت البنت، بنت البنت لها خمسة أحوال كما سيأتي، والله أعلم. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين. نعم.